الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين وإله المرسلين وقيوم السماوات والأرضين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض على الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي الأمين وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. والوصية بتقوى الله وصيته سبحانه وتعالى لخير خلقه محمد عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. والوصية بتقوى الله وصيته لعباده المؤمنين: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. والوصية بتقوى الله وصيته سبحانه وتعالى للناس أجمعين: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. والوصية بتقوى الله وصيته سبحانه وتعالى للأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والوصية بتقوى الله وصيته صلى الله عليه وسلم لنا في كل زمان ومكان قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وبعد، فاليوم هو 21 من شهر ذي القعدة، وبعد قليل يأتي علينا ذو الحجة ثم تكون الأضحية. والأضحية سنة مؤكدة في قول جمهور العلماء، ومنهم من يرى وجوبها، والذين قالوا بوجوبها قالوا لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه: من كانت له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. هذا النص بعضهم يقول هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول بل هو من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه وعيد شديد لا يستقل العقل بالاجتهاد فيه. فمثل هذا ولو لم يسمع من رسول الله فهو في حكم المسموع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو لم يرفع إلى رسول الله فهو في حكم مرفوع: من كانت له سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، يعني يعتزلنا. فإن كان لا يعتزلنا ولا يصلي معنا فأي عقوبة أبلغ من كونه لا يأتي مصلى المسلمين، ومن كونه يعتزلهم ويكون ناحية وحده ينبذ ويترك لأن عنده سعة ولأنه بخل فلم يضحي. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى ولم يتركها أبدا، فكان في كل عام يضحي، وضحى عن نفسه وعن آله وعن أمته. فصح أنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ينظران في سواد ويطآن في سواد، ذبحهما بيده وسمى وكبر. وجاء أنه صلى الله عليه وسلم أضجعهما على جنبهما الأيسر، وأنه قال لعائشة: يا عائشة اشحذي المدية، اشحذي يعني سن السكينة، المدية السكين بلغتهم. قال لها: اشحذي المدية. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ذبح النبي صلى الله عليه وسلم هذين الكبشين بيده أملحين يعني لونهما أبيض ينظران في سواد ويطأان في سواد يعني أن لون الرأس كانت تخالف لون الجسد فالرأس كان لونها أسود والقوائم سوداء يطأان في سواد وأما الكبش وأما البدن فكان أبيضا. وذبح الأول وقال بسم الله وسمى وكبر الله أكبر ثم قال اللهم منك ولك يعني منك أنت رزقتنيه ولك أذبحه تقربا إليك كما قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي يعني الذبح ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هو قوله إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر يعني وانحر لربك صلي لربك وانحر لربك لا تنحر لغيره لأن الذبح لغير الله كفر يخرج صاحبه من ملة الإسلام. فذبحهما بيده قال اللهم منك ولك أو قال اللهم تقبل عن محمد وآل محمد أو من محمد وآل محمد. فذبح كبشا عن نفسه وعن آله يؤجر وهم يشتركون معه في الأجر. وذبح الآخر فقال اللهم عن محمد وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا حكمها وهذا دليلها. وما يروى في الأضحية من أحاديث أن مع أول قطرة من دمها يكون كذا وإنها تقع على الأرض بكذا وكذا كل هذا لا يصح. يكفينا فيها الأساس في تشريعها يكفينا فضلا لها وذاك أن إسماعيل النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أبونا جميعا نحن العرب أحفاد إسماعيل كان قد حتم وحكم عليه أن يموت. رآه أبوه إبراهيم في المنام وهو يذبحه قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فأجاب الولد وقال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم يعني استسلم جميعا لأمر الله وتله للجبين يعني وضعه طرحه أرضا وأخذ السكين ليذبحه فما جاء أن يذبح حتى نزل كبش من السماء. قال الله سبحانه فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا يعني قتل الولد وذبحه إن هذا لهو البلاء المبين. ثم قال سبحانه عن إسماعيل وفديناه بذبح عظيم. الذبح العظيم هو كبش أقرن كما ذبح ابنهما محمد صلى الله عليه وسلم كبشا أقرنا. فأيها الأحباب الكرام هذا أساس تشريعها فهي إحياء لسنة إبراهيم وذكرى لإسماعيل عليهما الصلاة والسلام ثم هي من سنة محمد صلى الله عليه وسلم التي كان لا يتركها أبدا. العلماء يقولون شرط التضحية أن تكون نعم وكلمة النعم تشمل أربعة أصناف من المأكول وهي الإبل والبقر والضأن والضأن أو الماع عفوا الغنم الإبل والبقر والغنم. الغنم تحتوي صنفان الضأن والماعز والبقر يشتمل على صنفين البقر والجواميس. فأما من قال يذبح ما عدا هذه الأربعة فهو لحم قدمه لأهله يعني يؤجر عليه صدقة ولا يقال أضحية لحم قدمه لأهله. فإن قال قائل إن الله سبحانه وتعالى ذكر طعام البحر قال لحما طريا فقال آتي بأسماك وأوزعها على الناس تقربا إلى الله نقول تؤجر صدقة لحم قدمته. إنما أن تكون أضحية لابد أن تكون من الإبل أو البقر أو الغنم والغنم يشمل الضأن والماعز ولابد أن تكون مستوفية للشروط سالمة من العيوب. فأما شرطها فأن تكون مسنة لقوله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة فإن تعسر عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن رواه مسلم. لا تذبحوا إلا مسنة الثني من الإبل ما تم له 5 سنوات طعم بدأ في 6 والثني من البقر ما تم له 2 وبدأ في 3 والثني من الغنم ما تم له 1 وبدأ في 2. والعلماء يقولون يجزئ الجذع من الضأن هو ما تم له 6 لحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه. إذن الإبل لابد أن يكون سنها وافد 5 سنوات، والأبقار والجواميس لابد أن تكون أتمت السنتين وبدأت في الثالثة، والماعز لابد أن تكون أتمت سنة، والضأن كذلك، إلا أن الضأن جاء فيه تسامح بأنه لو كان لستة أشهر فلا بأس، الجذع من الضأن يوافي ما يوافي الثني، والجذع من الضأن ما تم له 6 أشهر، فتحرى السن. فلعل ما يدور في أذهان، لا أقول الكل، البعض مثلا يقول الآن وكيف أعرف سنها؟ قال الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر في كل فن هم الذين أمرنا بسؤالهم، وسؤالنا إياهم يخرجنا من المسألة بين يدي الله. فصاحب الجزارة وصاحب الأغنام وصاحب الماشية يعرف سنها من أسنانها، ينظر في فمها يقول: هذه أجزعت، هذه أسقطت، هذه أخرجت سن كذا، هذه سننها اللبنية ذابت، هذه يعرفون ذلك، وهي خبرة معروفة عندهم، فيسأل فتسألهم فيجيبونك. فلقال أن يقول: وسألته وكذب علي. أقول: أخطأت لأنك لم تسأل الأمين، أخطأت لأنك لم تسأل الأمين، سل الأمين لا يضلك، سل الأمين لا يكذب عليك. أذكر مرة أني كنت أسأل جزار صاحب إبل، وقلت له: هذا الجمل سعره كم؟ فقال كذا، وهذا الجمل سعره كم؟ فقال كذا، وهذا الجمل سعره كم؟ فقال: دعك منه، اترك هذا. فقلت: ماله؟ يعني شكله زيهم. قال: لا، هذا أعور، أن جبت أذبحه وأبيع، هذا لا يجزئ، لو أعطيتك الأعور يكون في ميزاني أنا. فسررت بذلك، يعني أحكيها جزاء الله خيرا على أمانته. فقال: هذا الجمل أعور، أنا مش عارف أنه أعور، ما هو زيهم. فقال: لا، أنا شريء، أنا عارف أنه أعور، هأذبحه أنا. وإذا ننتقل للنقطة التي بعدها، النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 لا تجزئ في الأضحية: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والهزيلة التي لا تنقي. العوراء البين عوروها، يعني ترى بعين واحدة. فإن قال قائل: لعل عينها أصيبت بشيء ما، نقول: ترى بها أو لا؟ فإن قال: لا ترى بها، هذه بين عوروها. وإن قال: في عينها الآن فلكنها ترى بها، فهذه تجزئ لأنها ليست البين عوروها. والعوراء البين عوروها يعرف ذلك من طريقتها في الأكل والماشية، تجدها تأكل من جهة واحدة وتمشي إلى جهة واحدة لأنها لا ترى الجهة الأخرى، فيا عوراء بين عورها. والعرجاء البين عرجها، كأن تكون في رجلها آفة، أو في رجلها إصابة، أو في رجلها عجزة. طب كيف تكون بين عرجها؟ إذا كانت إذا مشت القطيع تخلفت عنه، فإذا كانت إذا مشت مع القطيع تخلفت عنه فهي عرجاء بين عرجها. أما إذا كانت عرجاء وتمشي في القطيع لا تتخلف عنه فهذه تجزئ، لأنها لا يقال عنها عرجاء بين عرجها، إنما عرجها يسير. كذلك المريضة التي البين مرضها، بمعنى هذا المرض يؤثر على اللحم، يؤثر على خواصه، يؤثر على منظرها، يؤثر على شكلها العام، فهذه لا تجزئ. ولو جاءت إلى أحدنا هدية، إنسان يهاديك بها، يتودد إليك محبة بينكما، وأعطاك تلك المريضة البين مرضها، فأنت لا ترضى بهذا. قال سبحانه: ويجعلون لله ما يكرهون. يعني كيف؟ ليه؟ كيف يكون لله ما يكرهون؟ بل لله أفضل ما يكون. النبي سئل عن خير الذبيحة أو كذا، قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والهزيلة التي لا تنقي هي العجفاء التي ذاب مخها، التي يبين عظامها من جلدها، فهذه إذا ذبحت لا تجد فيها لحم، وإذا ما كان فيها يسير من اللحم، إذا ما كسر عظمها لا تجد فيه النخاع، لا تجد فيه ما يجعل ذاك المرق الذي يعجب الناس فيقبلون عليه ويشربونه ويفرحون بذلك. 4 لا تجزئ في الضحايا. وعلي رضي الله تعالى عنه كان يقول إضافة إلى هذه الأربعة: أمرنا رسول الله أن نستشرف العين والأذن، يعني ننظر في أذنها هل مقطوعة الأذن أم لا، ننظر في عينها هل أصابها آفة أم طرف أم غير ذلك. فكل هذا يجب على الإنسان أن يتحرّى في أضحيته. نعم، تجد المضحين أو معظم المضحين تجدهم يهتمون بأنها سليمة من العيوب، يعني سليمة العين، ليست عوراء ولا عرجاء ولا إلى آخره، إنما يتسامحون في أمر السن. وبعضهم يقول ما دام لحمها وافي احنا ليش اشترط السن؟ اذهب إلى قول الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم، اذهب إلى قول الفقهاء المعتبرين الذين أمرنا باتباع سبيلهم. قال سبحانه: واتبع سبيل من أناب إلي. قال سبحانه: ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ولي ما تولى. فهؤلاء أصحاب النبي رضي الله تعالى عنهم، جاء عن رجل منهم أنه ذبح دون السن، ذبح دون السن، وذلك أنه رضي الله تعالى عنه ذبح قبل الصلاة، والذبح قبل الصلاة لا يجزئ، لأن الذبح لا يبدأ إلا من بعد الصلاة. قال تعالى: فصلي لربك وانحر، يعني بعد الصلاة يكون النحر. فذبح قبل الصلاة، فقال: يا رسول الله، هذا يوم يشتهى فيه القرم اللحم، وإن لي جيران فقراء، إن لي جيرانا فقراء، وإني ذبحت شاتي قبل أن آتي إلى الصلاة وفرقتها بينهم. فقال النبي: شاتك شات لحم. فقال له الرجل: يا رسول الله، عندي عناق. العناق ماعز دون السن، ماعز دون السن. قال الرجل: يا رسول الله، عندي عناق خير من شاتي لحم، يعني صغيرة في السن لكنها وافية اللحم. فقاله النبي: ضحي به أنت، لا تجزئ أحدا غيرك. أظن ده يعني من أوضح ما يمكن، رخصة من رسول الله لهذا الرجل أن يذبح دون السن، وقال: ضحي به أنت، لا يجزئ أحدا غيرك. فالذي يريد أن يذبح دون السن لأنه يعتمد على فتوى فلان أو قال له الشيخ الفلاني أو كذا، فقل له: هل أنت من قال له النبي ضحي به أنت لا يجزئ أحدا غيرك، أما أنك شخص خلافه؟ فاتقوا الله يا عباد الله والزموا السنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فوقت الذبح للأضحية يبدأ من بعد صلاة العيد، وصلاة العيد تكون في يوم النحر، يوم 10 من ذي الحجة، بعد ارتفاع الشمس، بعد الشروق وارتفاع الشمس فتكون صلاة العيد. ثم بعد الصلاة تكون الخطبة، ثم بعد الصلاة والخطبة يبدأ وقت الذبح، ويستمر الذبح طول اليوم، يوم النحر وليله واليوم بعده واليوم الثالث واليوم الرابع إلى غروب الشمس. فمن ذبح أضحيته في رابع أيام العيد الذي هو ثالث أيام التشريق، ذبحها قبل غروب الشمس ولو بدقيقة، صارت أضحية. فيقول قائل: وزع لحمها بعد الزمن. نقول: لا بأس، المهم أن تذبح في وقت الذبح. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أيام التشريق وأيام منى، قال: أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، وهي عيدون أهل الإسلام، وتسمى أيام التشريق وتسمى أيام النحر وتسمى أيام الذبح، وهي عيدنا، والحمد لله رب العالمين. وعلى الذابح إن كان يحسن الذبح أن يذبح بنفسه، على المضحي إن كان يحسن الذبح أن يذبح بنفسه، فإن كان لا يحسن أو تكاسل له أن ينيب غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح بنفسه وهو الأفضل. وفي الهدي ذبح 63 بدنة بيده، ثم أعطى 60 لعلي رضي الله عنه فأنابه. فالعلماء يقولون: الإنابة في السنة والذبح في السنة، لكنه ذبح أكثر عما أناب، فالأفضل له أن يذبح بنفسه إن كان يحسن. فإن أناب غيره، إن أناب غيره عليه ألا يعطي الجزار من أجرتها شيئا، وألا يبيع منها شيئا، لأنها خرجت صدقة لله سبحانه وتعالى، فلا يرجع في شيء منها. فالذي يبيع جلد أضحيته أو الذي يعطي الجزار جزءا من لحمها، جزءا من لحمها بديلا عن أجرته أو جزءا من أجرته، هذا لا أضحية له، أبطل أضحيته وحولها من أضحية إلى شاة لحم. على المضحي إذا دخل العشر الأوائل من ذي الحجة أن يمسك عن شعره وأظفاره فلا يأخذ منها شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل العشر الأوائل من ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وعن أظفاره لا يأخذ منها شيئا. توزيع الأضحية أمر واسع جدا يضبطه قانون هو قوله سبحانه: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، كلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فمن حقق هذين حقق المطلوب. والفقهاء يقولون يستحبون أن يكون التوزيع أثلاثا: ثلث لنفسه وثلث لآله وأحبابه وثلث للفقراء. هذا كلام يذكره الفقهاء لكن لا يلزم، أو يعني لا يلزم، من فعله فقد أحسن ومن تركه لا شيء عليه. إنما الذي يتحقق هو النص القرآني المحكم الذي لا إشكال فيه، هو قوله سبحانه وتعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وبعض الناس يتنزه يتعفف عن الأكل منها، وهذا أخطأ. لماذا؟ لأن النبي أكل منها، بل إنه صلى الله عليه وسلم ذبح في الهدي في الحج 100 بدنة وأكل من كلها. تقول يأكل من 100؟ كيف يأكل 100 قطعة لحم؟ أقول إنما جمع منها كلها، من كل بدنة قطعة من اللحم، وطبخت في إناء واحد، وأكل منها وشرب من مرقها صلى الله عليه وسلم. فلقد أصاب من المرق كل الإبل التي وضع من لحمها في هذا الإناء. أيها الأحباب الكرام، أمر الأضحية أمر مهم جدا، وهو أفضل من التصدق بثمنها. يعني بعض الناس يقول يتصدق بثمن الأضحية أولى ما يذبح، فهذا تصدقه له أجر، والأضحية ثوابها أعظم، والأضحية أكمل. بل سبحان الله، الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأحمد بن حنيفة عندهم نزاع أي التضحية أفضل، هل الإبل أفضل أم الكبش أفضل؟ فالشافعي يقول الإبل أفضل لكثرة اللحم، ولأن النبي قال في يوم الجمعة: من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن جاء في الثانية فكأنما قرب بقرة، وفي الثالثة كبشا أقرا، وفي الرابعة دجاجة، وفي الخامسة بيضة. قالوا قال الشافعي: فقدم البدنة. هذا كلام جيد، أظن جيد جدا. خالفه شيخه مالك وقال: بل الكبش أفضل، الكبش أفضل. قال: نعم. فقيل له: البعير من الإبل الجمل يوزع لحمة أكثر من 10 خرفان. هذه حقيقة، يعني الجمل يعطي لحمة أحسن من 10 خرفان. فقال رحمه الله: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. وقال: إن النبي يختار لنفسه الأكمل من الأحوال. ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بالكبش. وقال: إن أساس تشريع هذا، يعني ليس كلامه نصا، إنه معنى كلامي رحمه الله، أنسبه إليه بلفظي أنا. وقال رحمه الله تعالى، أو يحتج له رحمه الله تعالى، بأن الأساس في تشريعها هو فداه إسماعيل، وإسماعيل فداه الله بكبش وسماه ذبحا عظيما. قال: وفديناه بذبح عظيم. فطيبوا بها نفسا وتقربوا بها إلى الله سبحانه وتعالى، ووسعوا على الفقراء. واعلم أن الشاة من الغنم، سواء أكانت من الضأن أو الماعز، تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته، يشتركون في ثوابها جميعا أحياء وأمواتا. واضح. وأما الإبل فتجزئ عن واحد، ويجوز فيها الاشتراك إلى 7 في قول الجمهور، وفي قول بعضهم إلى 10. وأما البقر فتجزئ من عن واحد، ويجوز العدد فيها إلى 7، على ألا يقل السهم عن 7 الذبيحة. فالذبيحة 70,000، لا يقل السهم عن 10,000. واضح يا أحباب؟ إنما المأخوذ من اللحم خذ كيلو، وشركاؤك يوزعون الباقي، لا بأس. واضح. لا يقل السهم عن 70. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين.